السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لتبليغ المجلس لإخوانهم، وكما مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا وكما وعدت، فأبدأ كلامي بتذكير نفسي وإخواني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: أما عن الآية التي أتناولها في هذه البداية، أسأل الله أن يجعلها مباركة، فيقول الله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فكل من في السماوات والأرض يسألون الله. أنا أسأله، أنت تسأله، الخلق يسألونه، الجن يسألونه، الدواب تسأله، الوحش الكاسر في الغابة يسأل ربه رزقا، الحية الماشية الزاحفة تسأل ربها، الحوت السابح في الماء يسأل ربه. فكلنا نسأل ربنا، وإن تعددت مسائلنا فالله يسمعنا ويرانا، وإن شاء أعطانا كل ما نريد. وعن الحديث فهو جزء من الحديث القدسي المبثوث بالأمس: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلنجتهد في سؤال ربنا سبحانه وتعالى، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أما الحديث فهو متعلق بالباب، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإذا قلت: يا رب ارزقني، فأنا في عبادة ويكتب لي أجر سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب، فالدعاء عبادة. أما عن الأسئلة فأستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هل يبطل غسل الجنابة وتجب إعادته إذا خرج ريح أثناء الغسل؟ الريح لا ينقض الغسل كما قال عدد من أهل العلم. فإذا كنت تغتسل غسل الجنابة وخرج منك ريح، فالريح لا يؤثر على سلامة الغسل، إنه يؤثر على سلامة الوضوء. بخير والحمد لله يا أخ علاء. ما الرأي؟ عفوا، حكم تغيير الوقف إلى ما هو أفضل؟ لا بأس بتغيير الوقف إلى ما هو أفضل، والشأن شأن النذر، يجوز الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى. نذرت أن أذبح كبشا فذبحت جملا، هذا صحيح ثابت، هذا لا مانع منه، فهو انتقال للأعلى. وقد جاءت امرأة إلى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وقالت: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قالت: صليها هنا في المسجد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. من المساجد إلا المسجد الحرام. ما حكم ترك مسافة بين المصلين في صلاة الجماعة بسبب كورونا؟ لا بأس بذلك، خاصة إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو كان ثم ضرر ونتقيه. ومرحبا بك الشيخ عباس بن عبد الخالق حفظك الله وسلمك. حكم الصيام بعد نصف شعبان؟ قال رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فهذا دال على أننا إذا كنا تعودنا الصيام في مثل هذا، يعني صوم الاثنين والخميس ووافق أيام التشريق، وافق يوم الشك نصومه أيضا. هذا. وعن حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، الحديث منكر. حكم بنكارته الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي وغيرهم. ما اطلعت على كتاب السيرة المذكور، هل يجوز لي أن أركب رخاما في البيت، رخاما في البنك؟ هو يجوز، لأن البنك متعدد الأغراض الآن، كم عمر البنت التي يجب عليها الصوم والصلاة، هي التي بلغت المحيض. إمام مسجد أحضر بعض المتعلقات ليس على نية الوقف، مكتب مثلا، هل له أن يأخذه أينما رحل؟ هو له، لم يوقفه للمسجد، هو مكتبه وينتقل به حيث يشاء. وختم الله لك بكل خير يا أخ سامي. صديق لي كان يقصر، عفوا، لعبة النرد لا تجوز بفلوس أو بغير فلوس، أعني سواء كانت على الرهان أو ليست على الرهان. في الهواتف البعد أحوط. ختم القرآن من أكثر من شخص في نفس الوقت، يعني صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، صحيح بهذا اللفظ. نصيحة حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا صحيح، لكن هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون وقالوا هذا إمام، الذي يخرج عليه ومتفق على إمامته، الذي لا يبيعه ومتفق على إمامته يموت كما يموت أهل الجاهلية، فقد كانوا يستنكفون أن يأمرهم آمر أو ينهاهم ناهي. أحمد حجازي أحبك الله الذي أحببتنا فيه. صديق لي كان يقصر الصلاة مدة السفر كله، وهذه المدة تمتد لأكثر من أسبوع، هل يعيد تلك الصلوات؟ لا يعيدها. العبادات التي بنيت على اجتهاد وتبين خطأ الاجتهاد وفات زمنها لا تعاد. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يربط الخيط الأبيض في رجل والأسود في رجل، ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من ذاك، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. هذا. وفي هذا الصدد أيضا أن عمر بن ياسر تيمم متمرغا في التراب كما تتمرغ الدابة، وهذا التيمم ليس على السنة، ولم يأمره النبي بالإعادة. أبي كتب دعاء لي على فيسبوك، هذا السؤال. بسم الله. لا تشرف يا إسام. لو أنا قاعد في زفاف والأغاني شغالة، أغاني بالموسيقى شغالة، ابتعد عن الزفاف، أنت ما شأنك بالزفاف، دع العريس الزوجة مع زوجها. هل يجوز تقليب صفحة القرآن أثناء ركعتي الليل؟ يجوز. أسانيد التفسير القرطبي، يعني الأسانيد التي يريدها القرطبي في تفسيره، الأسانيد التي يريدها القرطبي في تفسير النص من الضعيف، لكن القرطبي نفسه لا يعلم له سندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، الحديث في سنده ضعف. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف يا أخي محمد ابن فؤاد. صحة ثلاثة أقمار للسيدة عائشة رضي الله عنها، يحتاج مراجعة السند. حكم نزول المني بعد التبول، بعد التبول لا يكون منيا، لا يكون منيا عليك إعادة الوضوء. قال تعالى ثانية اثنين: كيف وكان معهم سيدنا عبد الله مولى أبي بكر. عبد الله مولى أبي بكر لم يكن نائما معهم في الغار في هذا التوقيت، والله أعلم. حكم قول يا الله في الدعاء كتأمين جائز، هل يجوز مسك المصحف وراء الإمام أثناء قيام الليل؟ يجوز، واستدل لذلك بأن عائشة كان يؤمها مولاها ذكوان من المصحف، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قراءة المعوذات والإخلاص دون النفس والمسح، فعلت جزءا من السنة وتركت جزءا. حكما صلت ثم ظهر لها أن جزءا من شعرها مكشوف، صلاة صحيحة يا أخت القرية. بارك الله فيك يا أخ معاذ. حكم قراءة القرآن في سرادقات العزاء، بعد التوصيف لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل هي ضلالة أو لا أستطيع أن أقول ذلك. إعطاء الزكاة لأخيك المقيم معك، المقيم معك فين؟ هل هو معيشة مستقلة أو ما صورته بالضبط؟ أما إعطاء الزكاة للأخ الفقير جائزة إذا لم يكن ممن يلزمك الإنفاق عليهم. كلمة للناس لمقاطعة المسلسلات في رمضان، إن شاء الله نرتب لها يا أختي من. والنبي عليه السلام بل الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشيخ عصام قاد، الدكتور عصام قاد صاحب بورسعيد أم غيره، بارك الله فيك وحفظك الله. إن شاء الله محمد مراد بإذن الله نجهز لكلمة في هذا الصدد. ويفترض أن أهل الإيمان عند النوازل يتجهون إلى الله ولا يتجهون إلى الفساق، وليخشى كل امرئ على نفسه أن يصيبه الله بما يكره، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله أن يرد إلينا مساجدنا. قراءة القرآن دون تدبر لك أجر لكن أقل من قراءة المتدبرين. أحبك الله يا أخي هشام. توضأ ونام بعد الاستيقاظ لبس الجوربين، لا يصلح لبس الجوربين بهذه الطريقة، لأنه لما نام واستيقظ لبس الجوربين لم يلبسهم على طهارة. ونفع الله بعلمك يا أم عمار. نعم المنشورات لنا يا أخي العربي، أفيدني لو في أي ملاحظة، فإن بعض إخواني قد من يسمونهم المدير الأدمن باللغة العجمية، فإذا كان في أي ملاحظة أفيدنا بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد ابن مراد. أجبت أنه يجوز أن تقيم صلاة الجمعة في أي مكان إذ لا مانع، إذ لا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. نويت الصيام في فم طعام وأذن الفجر، في فمك طعام الأمر سهل، لأن ابلع الذي في فمك أمر سهل. المفطر من الحقن والقطرات أختاروا أن ذلك ليس بطعام ولا بشراب، ومن ثم فلا يفطر، والله أعلم. ما طبيعة السفر اللازم للقصر؟ مسألة عرفية ترجع إلى العرف. الصلاة منفردا بصوت مرتفع لا بأس بها، ويبارك لك ربي على ما فضل ما هي أفضل تفاسير القرآن، لا نستطيع أن نقول أفضلها كذا، فكل تفسير له مزاياه ومناقبه. المرعم لا يفطر، وفقك الله يا رزق. ما الدلاء عن صلاة الجمعة؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأرسل أبو هريرة إلى عمر يسأل عن الجمعة، قال جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم. وكما لا يخفى عليك أن كعب بن مالك، وهذا ورد بسند يعني إن حسنه محسن فلا تسريب عليه، أنه كان إذا جاء يوم الجمعة، إذا جاء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة. قال له ابن: يا أبت لما تترحم على أسعد بن زرارة؟ وكان أسعد بن زرارة هذا من شباب الأنصار الفضلاء، من شباب الأنصار الفضلاء، يسعى في الدعوة إلى الله في المدينة مع مصعب بن عمير، فكان أول من جمع بهم في نقيع بني بياضة. ومرحبا بك يا دكتور إسلام بن هاشم، وفقك الله أينما كنت، وصحبك الله في حلك وترحالك، وردك إلينا سالما غانما آمين. إن لم أكن في البيت غير أمي وزوجتي. أجبت إجمالا يا محمد بن رشاد، أجبت إجمالا أن ليس هناك دليل ثابت فيما علمت بالإلزام بعدد معين لصلاة الجمعة. والذين قالوا باثنى عشر شخصا أو قالوا بأربعين شخصا، جاء ذلك توافقا، جاء ذلك توافقا. فالرسول عليه السلام كان يخطب على المنبر، فجاءت عير تحمل تجارات لقريش، جاءت عير تحمل تجارات لقريش، فانصرف الناس وما بقى إلا اثنى عشر شخصا، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت توافقا. ومرحبا بك يا إبراهيم بن سعيد. يا عمر أبا أنس، كيفية القنوط بالتاء يا أبا أنس؟ القنوط بالطاء لا يجوز، لا يجوز، كبيرة من الكبائر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لكن القنوط بالتاء، قنوط الدعاء، تدعو الله. وأحيانا يطلق القنوط على طول القيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوط بالتاء. لا بأس بالمضمضة مع الصيام، هل تجوز إمامة الطفل إذا كان مدركا يعي ويفهم، يعي ويفهم أحكام الصلاة وتلاوتها والتلاوة فيها؟ لا بأس. كان عمر بن سلمة يؤم الناس وعمره 8 سنين أو 6 سنين. حكم التشريك في العقيقة لأكثر من مولود. ما طبيعة، ما صفة العقيقة التي تزعمها؟ هل هي بقرة؟ فإذا كانت بقرة فيجوز أن تشترك فيها 7 بنات، كل بنت بسبع، أو 3 ذكور وبنت، كل ولد بسبعين، وهكذا تقاس الأمور. زكاة الفطر أحسن مال أو بقولات؟ أحسن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صاع من تمر، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من طعام. بل ألزم كما قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد، قالوا لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. يقول عبد الجليل: لابسين فيها أحقاب، هل هذا دليل على انتهاء المدة أو من ثم يرحمكم الله، ومن ثم دليل على فناء النار؟ لا، أكمل الآيات يا عبد الجليل. الله قال: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا يأتينا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فليس بعد الأحقاب إلا زيادة العذاب. هل النفس في الرقية يكون قبل القراءة أم بعدها؟ كل واسع، كل جائز، والأظهر بعدها من ناحية المعنى. وحفظك الله يا محمود بن علي، وجزاكم الله خيرا يا أخ سيد، نشهدك الله ناصر أن تثبت سؤاله، فليتك ترقبه. حكم التدرب مع فتاة: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يا آدم، يعني كيف وأنت كده يعني جميل وتتدرب مع بنت؟ حرام عليك تفتن البنات يا آدم. آدم بس هو كتبها كده. أبي كبر في السن وكان إمام المسجد، ولكن الآن لا يصلي. عندما أنصحه يغضب. استمر في النصح برفق ولين، ما فقه غض البصر، غض البصر عن الحرام. أما زوجتك اطلق البصر كما تشاء، الرجال انظر إليهم كيف تشاء. أما النسوة الأجنبيات اللواتي يفتن ويفتن، فابتعد عن ذلك، ابتعد عن ذلك. وفقك الله يا مستشار محمود. ولي نصيحة ولا أتهمك، ولكن من باب يا أيها النبي اتق الله، أنصحك بالتواضع. ما وجدت منك شيئا أنقمه عليك، لكن بارك الله فيك. ما صلاة التسبيح؟ ذكرنا أمرها بالأمس، وأن الأحاديث الوردة فيها ضعيفة. وبارك الله فيك يا أبو روان. هل الميت ينفع زيارة أهله؟ دعاء أهله ينفعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور ويحث على ذلك، ويقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. نصلي التراويح جماعة مع الزوجة والأولاد، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الصلاة بعد أذان الفجر بدون ترك وقت إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت جازت، أما إذا كان يؤذن قبل دخول الوقت فلا. ابنته عليها قبائل أيام من رمضان ولم تقضيها، ودكتور طلب من عدم صيام. ماتت على قيد الحياة، إن وفيت تقضي، إن ماتت صام عنها أولياؤها إن شاءوا، وإلا فالتقييد أنه إذا استمر بها المرض حتى ماتت ولم تشف زمنا تستطيع فيه الصلاة، لم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فلا شيء عليها. سددك الله. شيخ حمزة، حكم النوم في نهار رمضان لا يبطل الصيام. الحقن المغذية ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فتختلف عن الطعام في أنها تدخل من غير مداخل الطعام والشراب، ولا تسد جوعا، ولا يستلذ بها بل يتألم بها، فأجنح إلى القول بأنها لا تفطر. عملت عمرتين الأولى، ثم ذهبنا إلى المدينة وأقمنا 4 أيام، ثم عملت الثانية من المدينة لا بأس. قرأت الفاتحة عند الاتفاق لخطبة أو تجارة أو عمل جائزة. إن سألت هل وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم ترد، ما أعلم لها دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمير مبير، أمير ظالم يا أبا أنس. ما الحكمة المكروهية أداء الصلاة في بعض الأوقات؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فقال: ناحينئذ يسجد لها الشيطان. يا قائل، إن فلانا يمثلك، يعني هل أنت مقلد أو ماذا؟ هو وكيلك؟ فإذا كان وكيلا عنك فاتخذ الصحابة وكلاء عنك أفضل، وليس هناك فلان يمثلني إلا في مواطن محددة، في مواطن محددة، لأن العصمة لم تكتب لأحد، فسينالك شؤم الواسطة. يعني لا تقل فلان مين كان الشخص يمثلني، يمثلك في ماذا؟ وليس بمعصوم، أي شخص ليس بمعصوم. فإذا قلت فلان يمثلني فعذرا تنم عن قلة علم من قائلها، قلة علم بالشريعة من قائلها، أو ليس ثم شخص معصوم إلا في مطلق ما تقول أن سأرسل فلان وهم مندوب عني، لكن مطلقا فلان يمثلني في كل شيء فأنت تركت عقلك لعقل غيرك. قراءة القرآن بدون إحساس بالقراءة يقرأ. وجزاك الله خير يا أحمد بن عبد الحميد، هل حجزت تذكر العمرة واستخرجت تأشيرة؟ هل لي أجر؟ أنت مأجور إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات ونيتك حسنة والحمد لله. وجزاك الله خيرا يا أميمة، وفقك الله يا أخي رضا، حكم إزالة الشعر بين الحاجبين داخل في النمص، وشفاك الله يا أخت مليكة، حكم لم يصم أيام القضاء في ذمتي وسيسأل عنها، حكم النوم آخر النهار لا بأس، والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه لا يصح. حديث العزاء بعد ثلاث ضعيف، وقد أمهل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قتل جعفر أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى أهله فعزاهم عليه الصلاة والسلام. وجزاكم الله مثلا، الله يريح بالنا وبالك. الذي يصلي إمام الأكثر حفظا الأكثر والأتقن. أجبنا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث ضعيف. نريد آلية يا عبد الرحمن للإجابة على الأسئلة المتكررة، حيث إذا أراد شخص سؤالا يأتيه الجواب، ينظر كيف الآلية لذلك. وفقك الله بارك الله فيك، ليس أبدا كراهية لأخينا حفظه الله بل هو من علماء المسلمين، لكن لا أحب لنفسي ولا لإخواني أن نفعل مثل ما تفعل مع أي شخص كان، إلا إذا قلت رسول الله يمثلني عليه الصلاة والسلام. رسول الله معصوم عليه الصلاة والسلام. ما حكم النوم على جنابة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إزالة الشعر بالوجه للمرأة بالفتلة مع هذا الحاجب يعد نمصا، في ذلك قولان للعلماء. وعلم أن الشعر الذي في الوجه فيه تفصيل، شعر الحاجب يحرم على المرأة أن تزيله، شعر الشارب افترض أن امرأة نبت لها شارب قوي شارب الرجال، هل تتركه أو تزيله؟ تزيله عند الأكثرين، لأنها عندئذ ستكون متشبهة بالرجال. امرأة نبتت لها لحية تزيلها أيضا، تزيلها أيضا، لأن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما بقي وراء ذلك ففيه الوجهان، شعر مثلا للمرأة في الخد، شعر المرأة في الجبهة، هذا فيه كلام، يعني فيه وجهان، يعني في شعر تحرم إزالته شعر الحاجب، شعر الأكثرون على إزالته شعر اللحية والشارب، ما وراء ذلك فالقولان موجودان. يقول هل يأثم من أتم حفظ القرآن ثم تفلتت منه بعض السور عن تقصير منه في المراجعة؟ لا يأثم، لكن إن قصر فالأجر ينقص. أما حديث من حفظ القرآن ونسي لقي الله أجدا فلا صح. قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك وكذلك اليوم، تنسى ليس المراد بالنسيان الذهول، إنما المراد بالنسيان الترك. يا آدم أخرج بعث النار، حديث ثابت في الصحيح. وحفظك الله يا أبا معاذ، الزواج بدون ولي لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يدخل يا خالد الدقاق في النمص إزالة الشعر بين الحاجبين. بارك الله فيك من هل الأفضل ختم القرآن كل 6 أيام أم كل 3 أيام؟ الأفضل كل 6 أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه روايتان: اقرأ في 3 ولا تزد على ذلك، ورواية اقرأ في 7 ولا تزد على ذلك. فلماذا نصل إلى درجات الكراهية؟ ثم إن عبد الله بن عمرو لما قال له النبي ذلك وتقدم به السن قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ المطالب بالابتسامة، تعلم أن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فوقت الفتاوى يختلف عن وقتي عن أوقات أخرى. ثم إن الله الذي أضحك وأبكى. نعم يجوز تكلف الضحك أحيانا، ويجوز تكلف البكاء أحيانا، كما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه مع أبي بكر وهو يبكيان، لما نزل عليه قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال: يا رسول الله ما يبكيك؟ إن كان ثم شيء يبكي تباكيت، أو عفوا بكيت، وإن لم يكن شيء يبكي تباكيت لبكائكما يا رسول الله. فيجوز هذا، لكن المقام مقام فتاوى، ولا يتحمل المزاح مزاح والضحك له أوقاته. أما النقل عن رسول الله عليه السلام أو نقل كلام من عن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى جدية في ذلك. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الإيمان والصلاح، ونعوذ بالله من الهم والحزن. بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخت سكينة: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. صلاة السنة المؤكدة ليست فرضا. وفقك الله يا أخ رمضان، وبارك الله فيك، بارك الله في عمرك يا محمد بن شرف، عليك السلام يا سمير. علاج القلق ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بارك الله فيكم جميعا. شريف وفقك الله. هل صح حديث إن الله يضحك ضحكا يليق بمكانه؟ لا، بنفس اللفظ ليس بحديث، لكن الله سبحانه وتعالى ضحك، نقل عنه ذلك في حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر وخروجا من النار. فذكر في نهاية الحديث فيضحك الله عز وجل منه لما يقول: العبد أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ لما قال لك ذلك 10 أمثاله. حبك الله يا شريف، حفظك الله يا أبا عبد الله الجندي محمد الصادق، حفظك الله. أحمد طلعت وفقك الله. لا يجوز أخذ القرض من البنك لشراء بيت. بارك الله فيك يا أبا مصطفى. هل الملائكة تتنزل إلى الأرض بعد وفاة رسول الله؟ نعم نعم، تتنزل الملائكة إلى الأرض. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك على أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الداخل أولا فأول. نسأل الله أن يفتح لنا المساجد، نسأل الله أن يرد المساجد إلينا، نسأل الله أن يرد المساجد إلينا وأن يفتحها لنا، نسأل الله أن يرد إلينا المساجد. اجتهدوا أيها الإخوة، اجتهدوا حتى يفتح لكم هذا الخير الذي حرمتم منه. اجتهدوا في دعاء الله، اجتهدوا في دعاء الله أن يصف عنا وعنكم وعن المسلمين والمسلمات الأمراض، وأن يرد إلينا مساجدنا، يرد إلينا بيوته، يفتح لنا. اجتهدوا في الدعاء، بارك الله فيكم. ما السؤال آخر يا آدم؟ وفق الله يا سيد، كيف رد ذهب الزوجة بعدد الجرامات أم بالمال؟ أخذت ذهبا رد ذهبا. صور وآيات للرقية بحديث صحيح، آيات الكرسي قرأها لن يزال معك من الله يحافظ حتى تصبح. فاتحة الكتاب قرأ بها بعض الصحابة على اللذيغ فبرئ. المعوذتان مع قل هو الله أحد، كان الرسول إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات. البقرة عموما يقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أحسنت، كلمة للممثلين، أنصح الممثلين أن يقلعوا عن الإفساد في الأرض. إنما يصنعونه من المسلسلات التي تحمل فسقا وفسادا، والتي فيها نسوة متبرجات وسخرية من الدين، كل ذلك في ميزان سيئاتهم، وسيلقون جزاءهم يوم القيامة، وسيلقون جزاءهم يوم القيامة، وقد تعجل لهم العقوبة في الدنيا. وكل مرتكب لمعصية بسببهم ينالهم كفل من إضلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فارق بين ممثل مات وترك آثارا سيئة تضل الناس وتثير الفاحشة وتهيج الكامن في النفوس على الشر وفعله، وبين شخص صالح ترك كتاب الله سبحانه يتلى بصوته، أو ترك نصيحة تزدى للمسلمين لإنقاذهم. فقد قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. فإلى الممثلين الذين أعجبتهم كثرة المال للمسلسلات التي يقدمونها، أقول إن الله قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن المال الحلال وإن كان قليلا أبرك من المال الحرام وإن كان كثيرا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة لعلكم تفلحون. فاحذروا على أنفسكم، قد تصابوا بالكورونا، قد تصابوا بالسرطانات، ويكون حينئذ انتقاما منكم ليس لرفعة درجاتكم كما هو الشأن في أهل الصلاح إذا أصيبوا بالأمراض، إنما يكون انتقاما منكم على إجرامكم وإفسادكم في الأرض. واعلموا أن كل منكم سيوافي ربه يوم القيامة فردا. قال تعالى في كتابه الكريم: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، ستسألون بين يدي الله عما صنعتموه وعما اقترفتموه، كل كلمة تتكلمونها تغضب الله، كل كلمة عموما تتكلمون بها مسترة. قال تعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن الأبصار التي تبعتكم ورأت منكم رجلا يمارس محرما مع امرأة، أو رأت منكم أو رأت منكن امرأة عارية ستحمل هذه العارية الممثلة اسم من أضلته واسم من أغوته، أعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ونحن في موطن الآن وفي فتنة وفي ابتلاءات تحتاج إلى إرجاع الناس إلى دينهم، لا تحتاج إلى مسلسلات فسق وفجور وحيود عن كتاب الله وحيود عن سنة رسول الله. إن الله قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يهدينا وإياهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك من ينكر حديث فرض الصلاة في ليلة المعراج وهذا منهم، هذا شخص ضال كما لا يخفى، وما من باب من الأبواب حتى أبواب المعتقد إلا تجد ضلالا ينكرونه، بل بعضهم جحد رب العزة سبحانه وقال لا إله والحياة مادة، هكذا يقول أهل الإلحاد. فلا تحزن ولا تجزع أن تجد في كل باب من الأبواب ضللا لا يعرفون الله ولا يوقرونه ولا يعظمونه، لا تحزن إذا وجدت ذلك. كيف الطريق إلى التقوى؟ الطريق إلى التقوى اسأل الله أن يجعلك من السالكين لسبله، فهذا أول شيء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ثم أمن النظر في كتاب الله وامتثل، وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الله عز وجل رقيب عليك. قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يسأل هل يجوز صيام شعبان كله؟ يجوز ذلك لكنه ليس الأوفق، فالنبي ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فألزم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هل لصيام النوافل قضاء؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من أن تقضي الصوم الذي كنت تعودت صيامه إذا شغلت عنه بشاغل، وهذا ملحق بالصلاة، صلاة النافل إذا فاتتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر لما شغل بوفد عبد القيس فصلها بعد العصر، والرسول صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر فلما استيقظ صلى السنة ثم صلى الفرض. وجزاك الله خير يا حسين، صلاة التراويح سنة مستحبة يا خديجة، لا نتجاهل أحدا يا أخت مرفت. ما حكم النوم بعد المغرب؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها إلا ما دعت إليه الحاجة أو الضرورة كما لا يخفى. هل لي أن أصوم يوم الخميس والأخير من شعبان علما بأني صائم إن شاء الله من أول شعبان؟ لكذلك وكذلك للمتعودين على صيام الاثنين والخميس، وإن وافق آنذاك يوم الخميس يوم الشك لا بأس أن يصومونه لأنها عادة لهم. هل الورد المكثف والختم كل ستة أيام يغني عن قراءة القرآن؟ هو تلاوة. كثرة النسيان أثناء الصلاة لا تبطلها، ولكن ركز وانظر إلى المنسيات فابتعد عنها. يقول لحية خفيفة جدا وإذا تركتها ليس بجيد، هل اتركها كما هي؟ يعني إن احتجت أن تنسقها شعر صلع أو شعر نزلة تسويها، إذا كنت تتخذ سخريا يسخرون منك فلا بأس بأن تفعل سنة الرسول مع ضبط أي شيء يجلب لك السخرية. شكرا لك يا أحمد بن جمال على إرشادك. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثابت صحيح في الصحيح. كيف ننسى إساءة الناس؟ اسأل الله أن يجعلك من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اسأل الله ذلك، فإنامة ويقى الفضلاء أصحاب الحظ العظيم، يلقى الفضلاء الكرماء الذين وفقهم الله وأكرمهم الله بالعفو عن الناس. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذه الخصلة الكريمة، خصلة العفو عن الناس، قال الله في شأنها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فذو حظ عظيم من من الله عليه بالعفو عن الناس، بالعفو عن من ظلم، بالعفو عن من ظلم، الذي وفقه الله العفو عن من ظلموه نال حظا، نال من أصحاب الحظوظ العظيمة كما قال الله سبحانه وتعالى: الدعاء كنز عظيم من الكنوز للمسلم. صدقت صدقت صدقت. بارك الله فيك يا عبد الله بن مرشد، عبد الله بن شعبان، وحفظك الله وبارك فيك، وأحمد بن طاهر. حسناء، ما السؤال يا حسناء؟ متى يبدأ الدعاء في صلاة التراويح، من أول ليلة أم من ليلة الخامس عشر؟ الأكثر السلف كانوا يبدأونهم من ليلة الخامس عشر، لكن ليس هناك دليل ملزم بذلك فيما علمت، بل حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، من غير تقييد، من غير تقييد، من غير تقييد بالنصف الأخير من رمضان أو رمضان أو رمضان. فالأمر واسع ولا مانع أبدا. ما ورد عن رسول الله أي منع من القنوت في الوتر. تقول زوجها: ما كان ينفق عليها سنوات طويلة بحجة أنها تشتغل والآن مديون ويطالبها بسداد دينه. ليست بملزمة بذلك، ولا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها ولو كان أبوها ملك، لكن إن أحسنت وتصدقت على هذا المسكين، الزوج المسكين، لا بأس بذلك. حديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ثابت صحيح. هل من ناس في الجنة الآن؟ قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سئل أو سأل الصحابة عن ذلك فقيل لهم: أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة كيف تشاء، وثمة قنادير معلقة بالعرش. تسرح الأرواح في الجنة في حواصل الطير الخضري كيف شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. هل يؤاخذ من عفا لكنه لا يستطيع النسيان؟ إن شاء الله، ما دام عفا وأعلن عن عفوه، فربنا لا يؤاخذ بحديث النفس إلا إذا عقد الشخص القلب عليه. إن من الشعر لحكمة حسنه فريق من العلماء: هل تجوز قراءة أذكار الصباح الساعة العاشرة صباحا لمن فاتته؟ تجوز والله أعلم. وقد قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالذي فاته حزب من الليل يقضي بالنهار والعكس. أسألك مرة أخرى، أرى أن التدخين محرم؟ لما وراءه من الضرر؟ والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. سعد الشعراني أجبتك عن هذا السؤال عما قريب أو غيرك، من نام بعد العصر فجن فذهب عقله فلا يلومن إلا نفس، حديث تالف. ذلك قال الليث بن سعد رحمه الله: لا أدع راحة بدني وجسمي من أجل فلان، يعني الكذاب الذي هو أحد رواة هذا الإسناد. هل يجوز التيمم للمريض في وجود الماء؟ إذا كان استعمال الماء يضر به يجوز أن يتيمم، لكن ليس لكل مريض أن يتيمم. حديث: إذا امتلأ جوف أحدكم قيحا خير لهم، يعني امتلأ شعرا أحتاج مراجعته، وإن ثبت فلا بد من النظر إلى فقهه، لأن النبي قال لحسان بن ثابت: ارجوهم يا حسان، اللهم أيده بروح القدس، ارجوهم إن جبريل معك. والنبي قال بعض أبيات الشعر أحيانا، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا، والصحابة يقولون أبينا أبينا أبينا، رضي الله عنهم. فالشعر منه حكمة. وقال عليه السلام: أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والشطر الثاني فيه خلل: وكل نعيم لا محالة زائل. خلل النعيم الجنة لا يزول، الحمد لله، إن هذا رزقنا ما له من نفاد. زراعة الشعر تختلف عن الوصل، سأرى أن من سقط شعرها مريضة، مرض تساقط الشعر، وزرع الشعر علاج، فأختار الرأي القول بالجواز. ويؤيدني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الأخت سناء مرسي حفظها الله، وهي والدة جزاها الله كل خير عن حبها لدينها وعن دفاعها عن دينها، سلمها الله وذريتها وأحفادها. هل تجوز الصدقة لمن عليه دين؟ نعم، تجوز الصدقة لمن عليه دين. ما السنة في صلاة التراويح؟ من أي ناحية يا محمد؟ صلاة التراويح موضوعها طويل، لكن حدد السؤال حتى نستطيع نجيب. هل من صلاة أو صدقة تعدل العمرة؟ الله أعلم، ممكن يكون عمل صالح وضع في محله وبنية خالصة. كل نعيم لا محالة زائل، لا تزول، نعيم الجنة لا يزول. أختي مرفت تقول: هناك بعض الأعمال الصالحة قد تعدل أو تربو على العمرة، وقد تكون سبب المغفرة، لكن هذا يتأتى مع إخلاص العمل الشديد لله سبحانه وتعالى، وإصلاح النية، إصلاح النية، إصلاح النية. تعرف أن امرأة بغي من البغايا والعياذ بالله، بغي من البغايا، خرجت، قال بعض العلماء: تمارس البغاء الذي تمارسه، فوجدت كلبا يلهث من العطش، فنزعت موقعها خفها، ونزلت ملأت خفها بالماء، وسقت الكلب فغفر الله لها. فالقبول على الله، فنعمل ونجتهد ونمتثل أمر الله ونسأل الله القبول. فثم قوم يغفلون عن هذا، يغفلون عن سؤال الله القبول بعد الأعمال الصالحة. يلزمنا أيها الإخوة والأخوات أن نسأل الله القبول وهذا شأن أهل الفضل والصلاح. قال الخليل إبراهيم عليه السلام: ربنا وتقبل دعائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن دعوة لا يستجاب لها. فلنسأل الله القبول. حديث: أصابت امرأة وأخطأ عمر، لما كان عمر يخطب وينهى الناس عن المغالاة في المهور، ثم نزل من على المنبر وقال فأراد عمر أن ينهى عن المغالاة في المهور، فبعد قابلته امرأة وقالت: يا عمر، أقولك أولى بالاتباع أم قول الله؟ قال: فالقول الله سبحانه أولى بالاتباع. قالت: فإن الله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر: كل الناس أفقه منك يا عمر. ورجع واعتذر عن ذلك. هذا الأثر له عدة طرق. نعم، قد لا يسلم طريق منها من مقال، ولكنها بمجموعها تدل على أن القصة لها أصل، وإن تعددت الألفاظ. والله تعالى أعلم. لماذا حبسنا الله في الكهف؟ شيخ محمود رجائي يسأل: لماذا ما حبسك الله يا شيخ محمود رجائي في الكهف؟ لكن مش فاهم يعني ما السؤال يا شيخ محمود. حفظك الله وسلمك على بيتك جميعا. هذا وبهذا القدر أجتزي سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، قولوا مقولات عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكونوا أئمة في هذا الدين، دعاة إلى الخير سباقين إلى ذلك. كونوا دعاة إلى الخير سباقين إلى ذلك، لا تكونوا أئمة ضلال. إذا كنتم دعاة إلى الخير فوليكم الله، فهو يتولى الصالحين وينصرهم. وقد قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاتخذوا ربكم وليا واتخذوه نصيرا، ولا تكونوا أئمة ضلال. فإن الله قال في شأن أقوام: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء الأشرار. ألا فلنجتهد ولنجد في نصرة هذا الدين القيم. شكرا لله على ما أولى وأنعم، فحق لله أن يشكر إن وفقنا لهذا الدين القيم، دين الإسلام الذي نسعد به في دنيانا ونسعد به في آخرتنا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نسأل الله الثبات على هذا الدين القيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ويا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلقى كدحك وستلقى ربك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا تظن أن الله خلقنا عبثا أو خلقنا لهوا. هذا، وأشكر الله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، نسأل الله أن يعلي كلمته وأن يعلي كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.